فمسألة إخواني الحرص على طلب العلم لزاما ألا تخفى عنك طرفة عين. ليه؟ متغيرات الحياة ومتقلبات الزمن والأحوال التي تمر بالرجل الوقت بعد الوقت دي لها تأثير عليك. يعني كنت أنت بالأمس تدرس في العلوم الكونية وأبوك يمسك عليك، بعد ذلك أنهيت الدراسة ثم بدأت في مسيرة الحياة، تغيرت الأحوال عندك وتقلبت، بيحدث عندك شيء من الزهد في الطلب، تزهد وتبدأ تنشغل، ممكن تنشغل بما هو ضروري أو بما هو مستحب حسب شغلك، ولكن هذا يعني إن أثر على الطلب هذا الذي نحذر منه، إن انشغالك هذا يؤثر على طلبك للعلم هذا نحذر منه. وليعلم الجميع إخواني معشر المسلمين أننا في الوقت الحاضر وقبله وما سوف يأتي إلا إذا قدر المولى عز وجل غير ذلك في أمس الحاجة لمن يحمل العلم الشرعي، في أمس الحاجة. ويعني برهان ذلك ما يعتدى على شرع الله عز وجل من سفهاء القوم، الاعتداء. يا ولدي لا تشغل بالك، الاعتداء على شريعة الله عز وجل من سفهاء الناس وعدم الكلام ممن خول لهم الكلام. طيب من الذي يدافع عن الشرع ومن الذي يحمل راية الشريعة؟ واعلموا إخواني معشر المسلمين أن الرجل فينا أو المرأة إذا وضع في قلبه هم الدين حتما سيعمل للدين. لو أنت حامل هم الدين فعلا والدين ده شغلك الشاغل ومشغول وتتتبع أخبار الدين في ربوع المعمورة حتما ستعمل لدين الله عز وجل. وأوليات العمل للدين اللي هو طلب العلم الشرعي. وإذا فرغ الإنسان نفسه للطلب، وأعني بكلمة فرغ نفسه للطلب أي انشغل بالواجب الضروري من تحصيل الأرزاق وبعد ذلك انشغل بالعلم. طب ما يقولك أنا بنعمل كده، لا والله أنا أقول لك لا. أي واحد فينا من الجلوس سواء بيعمل عمل حر أو موظف أقصى شيء عنده 8 ساعات، ده لو هو يعني بقى العضو المنتدى. طيب يتبقى من 24 16 ساعة، 6 نوم وكتير، يعني كلمة 6 نوم ديت كتير جدا، كتير لأبعد الحدود. يتبقى معك 10 ساعات، أين ذهب؟ والدرس اللي بتحضره في أي مكان هنتجاوز ونقول 3 ساعات، اللي هي ساعة درس وساعة رايح وساعة جاي، 3 ساعات. طيب يبقى معنى ذلك ان كل واحد فينا امامه بحبوحة من الوقت ان يتفرغ للطلب. كل هذا لن يتأتى اخي الا اذا كان في قلبك هم الدين والحرص والدفاع والذب عن الشريعة. اما ان تضع رأسك كما يضع الناس وانت عايز زي ما الناس عايشة، لا كده ما ينفعش، وكده يا اخوانا سيحدث انهيار اكثر مما يحدث. ولا تحتقرن نفسك ولا شأنك، ولا تقول يعني لسان حالك يقول أنا إيش أكون أنا، لا. ما تخيل لو أن هذه المقولة صدرت من الكل ولسان حال الجميع يقول أنها تصدر من الكل، وصلنا الحالة اللي انت شايف. فأنا بقول الكلام ده يا أخوانا لأن إن شاء الله تبارك وتعالى هبدأ إن قدر ربنا من الآن أو من اللقاء القادم في دراسة كتاب للإمام ابن القيم عليه رحمة الله، وهو كتاب إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وهذا من أجل الكتب وأعظمها التي تكلمت عن القلوب، ودي السوءة أو الحفرة اللي سقط فيها الكل إلا ما رحم ربك. فمن أجل هذا أريد أن أضع مصب عينيك أمرا جللا، لا أريد منك أن تنشغل بالطلب وتنشغل عن قلبك، وتنسى ما في قلبك من علل ومن أمراض، وتنسى ما في قلبك من خلل ومن خدوش، لن ينفعك العلم الذي طلبت. يعني لو تبحرت ووصلت إلى السدة وأنت لم تراعي قلبك وما فيه، طب مش نافع، مش نافع. وأوضح دليل كما ذكرت لكم قبل ذلك في اللقاء الماضي، لما طلعت ملف مسجد التوحيد ونظرت إلى العلم الذي قيل كاد أن يطيش عقلي. ده مننا الواحد، شوف بقى إخواني الأكارم التانيين، من أول ابن عرفات وابن خلف والشيخ عمرو وغيره، لقيت فعلا كم رهيب. ومع ذلك كما ذكرت لكم في أشياء وعلامات وأمرات تدل على الخراب في السلوك، احنا قلناها في اللقاء الماضي. طب وبعدين؟ طب إلى متى؟ طب احنا قاعدين وعمال نتكلم. طب هو لازم من وقفة بقى، لابد من وقفة مع النفس. إلى متى سيظل الكلام؟ وإلى متى سيستمر الخلل في السلوك؟ يبقى طلبك للعلم ومعرفتك لعلل قلبك وأمراضك من أولى ومن أهم أنواع الطلب، إن أنت تقف على ما في قلبك. لذلك أنا كان في يعني كنت أرى أن أتكلم عن أمراض القلب، ودخلتها حوالي 7-8 أشهر، ولكن إن شاء الله نبدأ بهذا الكتاب المبارك، وهو يقول إن شاء الله هيعدي سنة أو سنة وشوية، ونبدأ بعده إن شاء الله إن قدر ربنا عز وجل، وإن الله سبحانه وتعالى قدر إلى ذلك، ويعني فإن شاء الله نؤجر بالنية، ونبدأ إن شاء الله بعدها في حكاية أمراض القلوب. ولكن برضو يا أخوانا أنا مش عاوز أبدأ إلا ما أتكلم معكم شوي، فأقول في البخاري من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال خرج عمر بن الخطاب في سفر فلقيه نافع بن الحارث وكان واليا لعمر على مكة، فلما لقيه عمر خارج مكة يعني قبله في السفر، فسأله عمر السؤال التقليدي: من تركت على أهل الوادي؟ سبت من بدالك هناك؟ أنت الوالي وأنا معينك، إزاي تسيب المكان وتسيبه فاضي؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، تركت عليهم ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ هتسمع عنه خالص. فقال له نافع بن الحارث: مولى من الموالي. مولى من الموالي، يعني كان يباع ويشترى وأعتق، مولى من الموالي. فقال له عمر: تركت على أهل الوادي لما مكة مولى من الموالي؟ ما شفتش واحد يعني يكون عالي شوي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. يعني أنا ما حطيتوش كده مجمل، لا، ده أنا أتيت به لأنه يناسب. فقال عمر بن الخطاب: أما إنك وقد قلت، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أنا بركز على جزئيتي يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني الكتاب يرفع به قوم ويوضع به آخر. إزاي؟ وده محل الشاهد من الحديث، يعني شيء واحد يأتي منه أمران متناقضا، نعم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما إلى أعلى، يصل كده لنرتبط مثلا ابن حزم، ويضع به آخرين إلى في الدرك. طب كيف؟ دي بقى اللي احنا عاوزين ندندن فيها، وهي الاهتمام بتربية الرجل لنفسه ومراعاة السلوك. هي دي، لأن بقول لك أنا ببص لقيت من كل صنوف العلوم قيل في هذا المكان، من كل صنوف العلوم من أول بقى التفسير للأصول للقواعد للمصطلح للأخلاق كل الآن، ومع ذلك السلوك الكتاب. مش معنى هذا أن أنا أتهم كل من أرى، لا، ولكن أنا أقول لكم إخواني لابد من وقفة مع النفس. إحنا عاوزين يكون لنا يعني أمر إيجابي عند طلب العلم. أنت بتتعلم جاهد نفسك، وبعدين أنا بقولك إحنا أصبحنا في وقت، وهذا الكلام كررته مرارا وبرضه هكرره، لم نجد ولم يعد هناك من يواجهك بعيوبك. مفيش الكلام ده، ما أنا لو واجهتك أنت مش هتسكت، فأصبح على طول المثل السلبي المقيت، أنت هص وأنا هص. طب إلى متى؟ إلى متى الخلل والانحراف عن المنهج؟ إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بالكتاب أقواما إلى أعلى عليين ويضع به آخرين، يرفع به أقواما إذا تمسكوا بكل ما قيل وجاهدوا أنفسهم للعمل به. يعني إحنا ما نتكلم، وهذا سوف يأتينا بالتفصيل، نقول إن المالك لأعضاء الآدمي والمهيمن عليها والمسيطر وبه يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه هو القلب. ده الكلام ده ما لا يخالف فيه أحد أبدا، لا مسلم ولا غيره. إن المالك لكل أعضائك ولكل جوارحك اللي أنت من خلالها ترفع إلى أعلى عليين بالكتاب أو يخفض بك، الملك للأعضاء دي هو القلب، هو القلب. يبقى لما نقول المالك للأعضاء المهيمن والمسيطر عليها، يبقى لازم نراعي الكلام ده كويس، ونراعي النظر إلى القلوب، تشوف قلوبك إيه اللي فيها ومتى وصلت بها. عشان كده دايما يا أخواننا من جملة الفوارق بيننا وبين السلف، السلف كانوا دائم النظر إلى القلب، بينظروا إلى قلوبهم بكثرة، وكانوا يراعون هذا الأمر حق المراعاة. إحنا انشغلنا بالتحصيل وبالمدارسة وبالمذاكرة وبالمدورات وإقامة الجوائز والكلام ده، وهذا على الجملة محمود، ولكن يعكر صفو هذا الجهد العظيم إننا لم نراعي القلوب، لم نراعي القلوب. فده أمر مش هين وليس بسيط، إن أنت تبدأ عايش وخلاص. طب وأين قلبك اللي هو مأثر على نبيك لحد هنا، وهو الذي يهيمن ويسيطر على لسانك وعلى عينيك وعلى كل جوارحك؟ الكتاب بيعالج القضية دي، كما سوف يأتينا التعريف بالكتاب، وقبله نعرف المؤلف عشان نشوفه مين. فالإنسان منا إخواني معشر المسلمين في مرحلة الطلب لازم يراقب نفسه بين الحين والحين. لذلك مرة قرأت كلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية، كلمة فعلا وقفتني كتير، قلت إيه ده، إحنا كده فعلا ضيعين خالص. والكلمة قالها الشيخ الإسلام وهو في المعتقل في القلعة في دمشق في المرة اللي مات فيها، لما دخل بقى السجن ومنع عنه كل حاجة، وهو بقى قال له خلاص بقى أنا أفرغ نفسي، وبدأ يتفرغ للقراءة في القرآن، فتحسر على العمر الذي مضى الذي قضاه. قضاه في إيه؟ ده في الذب عن السنة والرد على المبتدع، وكان يتمنى من أول وهلة أن يقف على ويفرغ نفسه القرآن. الشاهد هو الإمام بقى يقول لا زلت إلى الآن منذ أسلمت وأنا أصحح إسلامي. ده الكلام ده في أخريات حياتي، وده ابن تيمية، وده ابن تيمية وبس يصحح. ده لن أنا أقولكش ما صحح إسلامك، لأن ديت أنت المفترض ستصل إليها كلما على كعبك في طلب العلم. ده أنا أقولك قف مع نفسك بين الحين والحين عشان تستفاد، عشان العلم اللي أنت بتأخذه يكون له أثر فعال إيجابي عليك بين الحين والحين. قسم عن نفسك، شو سلوكك، في بيتك مع أهلك مع عيالك مع أصدقائك مع خلانك، قلب في معاصيك منذ سنة زادت ولا قلت، انظر إلى إخلاصك في قلبك، هل الإخلاص الحمد لله كويس ولا عمال يقل كده؟ أنت بتفعل العلم، وعاوزك اوعى، وأحذر نفسي وإياك من هذا، إن يكون هدفك في طلب العلم أو من جملة أهدافك إن أنت تحصل على بعض الأوراق أو بعض المكافآت. إياك، الإمام مالك من الناس بيقول عنه، وهذا ثابت عنه في ترجمته في صفات الصفوة لابن الجوزي، يقول: تعلمت العلم لأعمل به، فلما تعلمته وعملت به احتاج الناس إليه. يبقى طلب ليعمل، طلب ليعمل. إخواني معشر المسلمين، حذاري حذاري أن تترك نفسك دون وقفة. بقول لكم كلام مجرب وخلاصة خبرة أو شكت على 30 سنة. اوعى تسيب نفسك هكذا بين الحين والحين، كل شهر كل شهرين كل أسبوعين قف مع نفسك، شوف درجة تحصيلك للعلم. طب شوف العلم أثر فيك ولا لا. يعني أقرب الأمثلة خالص، احنا قبل رمضان كنا بنتكلم فيه، بنتكلم فيها شخصيك محمد، ها؟ في غزو الفكر خدنا فيه شوط طويل جدا، وقلت لكم يا أخوان إن الغرض من محاضرات الغزو الفكر أمرين اثنين. الأمر الأولاني تقف على ما يفعله بنا أعداؤنا، شوف بيفكروا بيخربوا بيوتنا إزاي. الأمر الثاني، هل أنا وأنت وقعنا في حبالهم وفي شباكهم وأصبحنا معولا في هدم الأمة ولا لا؟ هل يا ترى الكلام ده اتفعل وأصبح كل واحدة متزودة خلفت عيلين قلت لك لا ده كده غلطان وبدأت تخلف؟ ما ده من ضمن مسالك الغزو الفكر كما قلنا قبل ذلك. هل فعلا عدلنا سلوكنا وبدأنا نحافظ على ألسنتنا من الرطانة بغير العربية؟ هل فعلا صبغنا حياتنا بالصبغة الشرعية حتى نجابه الغزو العلماني الخبيث؟ ما هو ده تفعيل الكلام، تفعيل الكلام يا أخوانا. الأمر فعلا خطير، الواحد لما بيقعد ويتخيل ويتفكر يلاقي سواد من كل اتجاه، سواد من كل اتجاه والله. طيب احنا فين؟ وبعدين خد بالك يعني انت ما انت شوي، يعني انت كشخص كده هو كمثلا الواد ياسر ولا شيخ محمد ولا صاحب الفضيلة الشيخ طارق ولا غيره، ما انت شوي، انت ما انت شوي. وانا بقول هلك هوت وانا قاعي ما اقول، يعني ثبت نفسك كويس ودق اوتادك واحكم امرك واستعن بربك، وان شاء الله سترى الفتح على يديك كثير وكثير. بس انت لما تحكم امرك، هو ان صلاح القلب ده والله لا يعرف حلاوته الا من صلح قلبه، ما توصفش. يعني لو انت فعلا ركزت ولجأت إلى ربك وبكيت ومرغت وشك في التراب ودعوت ربك أن يطهر قلبك وسلكت المسالك التي تطهر القلب ووقفت على ما فيه من أمراض وعلالها وسلكت سبل العلاج، تفرق معك كتير قوي، تفرق معك كتير. هتحس كده بمنظور غريب للواقع الذي تعيش فيه، لكن طول ما هو فيه دخل وفيه أشياء غير مرغوب فيها كده بتتأخر، كده انت بتتأخر. فأرجو يا أخوانا أن نقف مع النفس وقفا ونراجع كل شيء في حياتنا، من ناحية طلبك العلم، من ناحية سلوكك، من ناحية موقفك في الدعوة، بتعمل ايه للدين، كل دية متطلبات عاوزة وقفة. وإن وجدت أخا لك ناصحا لا يخشى في الله لومة لائم فكن له كظله حتى تستفيد منه، ده إن وجدت. أما إن وجدت من يداهن ومن يثني عليك ومن يرفعك إلى أعلى فأرى أن تحدم العلاقة بينك وبينه، لأن ده ما فيش ورا منفعه. تم يوم الصفيق لحد ما تخليك تفرقع وتقع لن تقوم لك قيمة فيندق عنقك معايا. يا أخوانا أنتم متخيلين أنا يعلم الله كل اللي قلت مش في دماغي. أنا كنت جاي وعمل حساب أن أنا هبدأ في أول باب في الكتاب, ولكن ما قلت لا استنى بقى ما ندردش شوية مع أخوانا كده, لأن طبعا مسجد التوحيد وإخواننا بتوع المدعمة ده التاريخ قديم, أي تاريخ العمل والدعوة في دين الله عز وجل وإلقاء العلم في هذا المكان قديم من زمان من السبعينيات, ده مش شمس وغيره, وأخونا الحاج سيد العلامي وش محمد خلف, نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قبورهم وأن ينضر وجوههم وأن يعافيهم ويعفو عنهم. التاريخ قديم والثمرة مش عاوز أتكلم عنها, خبرك احنا بندخ في وضع الجدول, وإذا وضعنا جدول الخطب تأتي الشكاوى تلو الشكاوى. ده ناهيك بقى عن المشكلات وزوجي قال لي والكلام اللي قلنا المره اللي فاتت. فالمساله انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان عاوز من الاسبوع القادم نبدا بقى بدء الرجاله فعلا. بدء الرجاله اقول لك يا اخي الفضل, الامام في اول باب من الكتاب صنف القلوب الى ثلاثه اصناف, سليم ومريض وميت. يستحيل ان يخرج قلب على وجه الارض من الاصناف الثلاث. قلبك فين؟ من اي الانواع؟ علشان يكون الكلام له تاثير وعشان نجني الثمار. ال- ال- ال- الهجوم بقى كاسح, الهجوم بقى كاسح واشد انواع الهجوم اللي بنعانيها من اتى ممن ينتسبون الى الدين. من هيقف ومن يدافع؟ من هيقف ومن يدافع؟ وبعدين ممكن انت تكون يعني مشغول شويه ما تشغل اللي بيحصل من حوالين. لا, ده دمار شامل في كل مناحي الحياة. من اللي يقف؟ انت شايفه الساحة اللي حوالينا فاضية بتنش, كل واحد في دماغه حاجة عاوز يعملها, اللي عاوز بس ينشهر واللي عاوز يوصل للسدة عشان يلمله قرشين والكلام ده كله. من الذي سيذب عن الدين ويدافع عن السنة؟ لازم نقي الكلام ده كله. خد بالك الفساد لما حل في المجتمع بقصور من الدعاة وبأسباب عديدة, أنا وإنت شربنا من كأس الفساد. ولما أي واحد فيه وشغله وتحصيله للأرزاق بيحصل عنده شيء من الانشغال عن البيت, ممكن عيل ابن عيل من عيالك يقع يعني ينحرف. منين؟ وهو المجتمع, وهو مجتمع تتعوش معاه ما تشفاضه, وراح المدرسة ما هي زي الشارع بالضبط, واخد بالك؟ طيب والعمل, انا عايز اقول لك ان الفساد لما انتشر انا وانت اللي شربنا الكاس وشربناه وتجرعناه, ويعني حدث لنا غصة في الحلق. يا اخوانا كل هذا لا يتأتى فيك الا اذا حملت هم الدين, هم الدين وهم العمل للدين وهم المسلمين, امر فعلا يفرق لك. لذلك يعني قرات مره كده في ترجمه صلاح الدين الايوبي عليه رحمه الله لما بدا يفهم كده وعرف ان القدس تحت ايدي الخبثاء, آل على نفسه الا يضحك حتى يسترد القدس. واصلها يعني زي والشاهد يعني ربعي بن حراش ذكر هذا الامام الذهبي في ترجمته في السير. ربعي بن حراش كبر شويه كده وفهم الامور, لقاها مش نافع يعني ده هي سواعات وماشي. فانا بس كلمه رجاله كده بقى, لن اضحك حتى ارى مقعدي من الجنه. كلمه رجاله. وفعل كما ذكر هذا الذهبي ورجعوا إليها وذكره أيضا الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه من تكلم بعد وفاته, يقول فلما وضع على خشبة الغسل بدأ يغسلوه وهو يضحك ويقول وفيت لي وما وفيت لك. يبقى فهم الأمور ماشي ازاي. برضو كذلك نعوزك تعي ما يدور حولك, وإذا نظرت إلى بلدة مثل هذه أو غيرها، من الذي يذب ويرفع لواء السنة؟ يعني لولا الحرج لعدينا من يرفع ويذب عن لواء السنة، بس الكل يقول لك احنا ما ندافعش. فين دفاعك؟ فين دفاعك معايا يا اخوانا؟ ايضا اريد منكم، هنبدا في الكتاب والموضوع هيطول، او الصبر، صبر على الطلب. ولما ندرس كتاب المطلوب منك اللي انت ايه، واحده من اثنين، ان كان عندك بحبوحه تشتري الكتاب خير وبركه عشان تستفيد، ما عندكش بحبوحه ان شاء الله ما اقوله لك ان شاء الله سيكون فيه غنيه، ولكن ركز في السماع وركز في الطلب، والموضوع يحتاج الى صبر. فان تخلفت هتبقى مشكله كبيره، يعني تخلفت عن الحضور هيسقط منك شيء، وده كتاب يعني كل صفحة أو كل كلمة متعلقة بما قبلها. وحقيقة الأمر إخواني، إحنا أصبحنا في وقت الآن موضوع المحاضرات العامة وكل كلمة من كتاب ما عادش ينفع خالص. أنا عاوز بقى يعني نستعين بالله عز وجل ويبقى فعلا كده خلصنا من بند ايه؟ اصول الفقه، خلاص انت قفلناه. بند علم المصطلح، يلا نخش نطبق عملي. جانب الاخلاق وهكذا. اما ننكش، لا، ده ما يقدم بل يؤخر. واضح يا اخوانا الكلمتين دول؟ الكتاب اسمه غاثة اللهفان من مصايد الشتر. تفضل عيش. مصنف الكتاب الإمام محمد ابن أبي بكر ابن سعد ابن جرير الأزرعي الدمشقي المعروف بشمس الدين ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله، اللي هو مشهور عند الناس الإمام ابن القيم. ولد هذا الإمام في شهر صفر في سنة 51 و600 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشأنه شأن بقية عصره، أقبل على الطلب وبدأ في طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكان أبوه قيما على مدرسة العلوم الشرعية في دمشق، فمن أجل هذا سمي بابن القيم. أخذ مسألة حفظ القرآن والكلام ده والمتون دي بقى عندنا زي عندنا، كأن الواحدة تقول لابنها قول يا أبي قول يا أمي، كانت عندهم حفظ القرآن وقرأ المتون، ده اللي هي عادلها في وقتنا الحاضر دي. أخذ علم الفرائض عن جده، وما ترك عالما من علماء عصره ولا شيخا إلا استمع إليه، ولكن من الله عز وجل عليه بشيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. لذلك من أفضل النعم على الرجل أن يوفقه الله عز وجل لمن يبصره بطريق الحق. إخوانا أنا مش ضيعت بس غصب عني 5 أو 4 سنوات من عمري وأنا مش عارف أروح فين، من 77 78 79 80 مش لاقي حد. إخوانا أنا أحسس إن أنا عاوز أكون كويس، مين يقول لي الصح فين؟ مش لاقي. لذلك يقول يوسف ابن أسباط: كان أبي قدريا وأخوالي روافض. وفي السواد بعد كده يعني أبوه من القدرية وأخواله من الروافض، يعني متلغمطين في الجهنم. يقول: فمن الله عز وجل علي بسفيان فخلصوا من السواد. يعني من أعظم، والله يا أخوانا بكلمكم من واقع الخبرة، من أعظم النعم إن أنت تجد من يقول لك ده صح وده غلط. وبالدليل ويؤصل الكلام ويعني يتبحر في العلم نعمة ما بعدها نعمة. فكون إن نصل إلى هذه بيقص عليك الطلب, بيقص عليك عمر 5-6 سنوات تلاقي نفسك بقيت واقف على أرض صلب, نقول لك خلاص حبلك على ظهرك وابدأ اسعى والله يوفقك. فالإمام الدقيق رحمه الله من أعظم النعم عليه أنه لازم شيخ الإسلام تاني ملازمة تامة. ولكن سبحان الله العظيم يا أخي تجد بونا شاسع في كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم. شيخ الإسلام تيمية كان يمتاز بالحدة, بالحدة يعني إيه؟ مش فاضي يطبطب على حد, كانت عنده حدة عليه رحمة الله ورضي الله عنه. الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كانت عنده عذوبة في الكلام, ومعنى عذوبة في الكلام وعلو في الأسلوب مش معنى كده يميع القضايا, لا أبدا, ده يعني كما يقول بعض المعاصرين وغيرهم إذا بحث الإمام ابن القيم في مسألة أعيا من أتى بعده. هو لا بس انت لما يبحث بقى ويلغوص فيه ما تطورش وراه, ما تطورش وراه خالص, يعني انقل كلامه ولو يعني استطعت ان تستحوذ على كل كلام ده نعمه كبيره, نعمه كبيره. فلازم شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله فتره طويله من العمر حتى قالوا ان هم حبسوا الاثنين في مكان واحد فعزل بينهم حتى مات شيخ الاسلام ابن تيميه ثم افرج عن الامام ابن القيم عليه رحمه الله. والامام ابن القيم شانه شان علماء عصره كان نافحا عن السنه محاربا للبدعه وامتحن رضي الله عنه وارضاه وضرب وحمل على ناقه او على دابه بطريقه غير مرضيه, يعني من باب التعزير لأنه خالف أقواما واتبع الدليل. والإمام ابن القيم عليه رحمه الله كان في أصوله حنبلي المذهب ولكنه يعظم الدليل الشرعي نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك هؤلاء الإمامان اللي هو ابن القيم وابن تيمية في الأصول حنابلة, ومع كلمة الأصول اللي هي أصول استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ركنوا إلى أصول الإمام أحمد, ولكن إذا كان الدليل على خلاف المذهب فيتبعون الدليل, وهذا كثير. أنت لو تقرأ إعلام الموقعين الإمام ابن القيم وراح كتاب ده لو درسناه إعلام الموقعين ده لا تفرق كثير, من في الوقت ده مش هيبقى حد قدك. تقرأ في كتابي إعلام الموقعين أو في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي غير العباد تجد فعلا الإمام يعظم الدليل أيما تعظيم, وإن كان المذهب الذي اتبعوا الأصول على غير الدليل لا يتركون المذهب ويتبعون الدليل. وهذا إخوان شأن كل منصف في كل زمان, أي واحد منصف في كل زمان لزاما عليه أن يعظم الدليل الشرعي ويترك المذهب إن كان على خلاف الدليل. وهذا الذي امتحن من أجله الإمام ابن القيم, وامتحن من أجله الإمام ابن تيمية, وامتحن من أجله الإمام أحمد وكل أئمتنا الكرام, وما زال الامتحان إلى الآن. كل من عظم الدليل الشرعي وترك المذهب أو ما كان عليه الأقدمون يمتحن ويبتلى ويقال في حقه ما يقال, ولكن هذا كله لا يثني الرجل عما يعتقده وهو الحق, وهو تعظيم الدليل الشرعي واتباع الكتاب والسنة. الإمام القيم عليه رحمة الله يعني مصنفاته أكثر من 60 مصنف, وطبعا كتب منها إغاثة الأفئدة وزاد المعاد اللي هو يقع في 5 مجلدات وتهذيب سنة الأبد وكتير مصنفات تسمع فيها فعلا. تكلم في الأصول فليس له نظير, تكلم في التفسير وجمع التفسير, هو لم يتفسر القرآن ولكن كان يفسر بعض الآيات فجمعت في كتاب يسمى التفسير القيم لابن القيم. تكلم عن أمراض القلوب وعلالها وعن النفوس البشرية وأنواعها, فهو الفارس الذي لا يشق له غبار. هذا الإمام إخواني معشر المسلمين توفي عليه رحمة الله في 51 و700, فمكث على وجه الأرض 60 سنة و6 أشهر و6 أيام. قضاها في التصنيف والذب عن الشريعة ونصر السنة وتعظيم الدليل. يقول بقى الإمام في مقدمة كتابه المشار إليه وهو إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، الكتاب يقع في 13 بابا، 13 باب، آخر باب فيها اللي هو مصائد الشيطان اللي هو أعظم الأدب. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالكتاب كما ذكر المصنف في أوله يقع في 13 بابا، بدأها بأقسام القلوب باعتبار مرضها وصحتها، ثم تكلم عن كل نوع بتفصيل وبإسهاب وبأدلة شرعية، وبعد ذلك تكلم عن ماهية مرض القلب، وده أمر مهم جدا، يعني تعرف أن قلبك مريض إزاي، لأن بعض الناس يا إخوانا وده كثير تلاقي قلبه ده يعني بلغة العصر يحتاج عناية مركزة خلصان، ومع ذلك يظن أن قلبه يعني في غاية الصحة والسلامة. والميزة اللي تفرد بها الإمام ابن القيم أن أمراض القلب أمراض معنوية، معنوية يعني إيه؟ يعني مرض الحسد مثلا، يعني أو الكبر أو الحقد أو الغل أو طول الأمل، ما دي كلها أمراض. المرض ده أصلا مرض معنوي، يعني لا يعالج بالمحسوسات. يعني مثلا لو أن إنسان مثلا عنده مرض الكبر أو مرض الغل، هتعالجه وتقول له تعالى أديك مثلا مضاد حيوي ولا نديك محلول، ما فيش كلام. فالميزة بقى عند في الكتاب أنه هو ربط بين الأمراض المعنوية والأمراض المحسوسة. بمعنى إيه؟ ده الكلام ده قالوا حتى يقف كل واحد منا على أنه صاحب قلب مريض ولا سليم. فقال الإمام، قال كل جارحة في الجسد خلقت لأمر معين، وتقاس سلامة الجارحة بمدى قيامها بما خلقت له. صح كده؟ يعني أنا رجلي اتخلقت عشان أمشي، طول ما أنا بمشي كويس وبجري ده برهان دليل على أن رجلي سليم. بدأت يحصل خلل دليل على مرض في الرجل، وهكذا في كل الجوارح. ما طول عمرك مثلا بتاكل 10-12 رغيف واخد بالك، وما فيش اي عائق في الهضم ولا اي حاجه، بعد كده لقيت يعني كعبله ودوشه وتعرف ان في خلل جوه. كذلك قال الامام، فالقلب وده بقى الاساس، خلق ليعرف ربه ويأنس بمعرفته لربه، فإن لم يقم بهذه فهو مريض، وإن زعم صاحبه غير ذلك. شفت بقى الميزة اللي تفرض بها الإمام، قال لك الأعضاء المحسوسة بتعمل وبتعمل وبتعمل، طب القلب برضه خلق له مهمة معينة، ومهمة القلب إخواني مهمة معنوية ومحسوسة. المحسوسة عمال يضخ القلب، يضخ الدم، كل ما جسمك يكبر يزيد في الضخ. أما المهمة الثانية اللي هي أن يتعرف القلب على ربه عز وجل ويأنس بهذه المعرفة. حقيقة الأمر الواحد لما وقف على هذا الكلام وبدأ يقيس، يشوف دراعه ويشوف عينه ويشوف لسانه كله شغال صح، وفي المهمة التي خلق منها بص للقلب لها خراب، قلنا بس كده أنت وضعت رجلك على السلمة الأولى في طريق الصحيح، وهي عرفت ما فيك من عطب ومن علل. ثم بعد ذلك ذكر الإمام كيفية علاج أمراض القلوب، ولكن الإمام في الكتاب ما فصلش، ولكن هو قال لك علاج أمراض القلب اللجوء إلى الله عز وجل أولا، وقراءة كتابه والاحتماء بشرعه. ما فصلهاش، ولكن فصلها في موطن آخر. وبعد ذلك تكلم الإمام في الباب 13 عن الأصل الذي من أجله صنف الكتاب وهو ذكر مصايد الشيطان للمكلفين. وهذا الكتاب يا أخوان يعالج نوعا واحدا من أنواع الأعداء وهو الشيطان، لأن أعدائك على وجه الأرض كثيرين، أعداء ظاهرين وأعداء باطنيين. الأعداء العدو الباطني هو الشيطان. لما بنقيم في هذا الكتاب أجاد وأفاد فيه. يبقى عندنا الجانب الآخر العدو الظاهري اللي هم المبتدعة والضلال ودعاة على أبواب جهنم إلى غير ذلك. فعلى كل الإخوان الكتاب فعلا يستحق للدراسة ويستحق للصبر والمصابرة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أن نوفيه حقه وأن ينفعنا وإياكم بما فيه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ما هي السلفية وكيف يكون الفرد سلفي؟ الكلام ده السؤال ده سؤال كبير ومهم. الحديث المشهور احنا كلنا عارفينه في السنن وسنده صحيح ولا يلتفت لمن تطاول وقال ان الحديث ضعيف، لا يلتفت اليه قط، وهو حديث افتراق الامه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه فسبعون في النار واحده في الجنه، وافترقت النصارى على 72 فرقه ف71 في النار واحده في الجنه، والذي نفس محمد بن يدس تفترق أمة على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. قال ما هي؟ قالوا ما كان عليه مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كلمة بقى سلفية أي الاقتداء بسلوك السلف. وما المعني بالسلف؟ أهل القرون الثلاثة المفضلة. وش معنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالخيرية وبالصلاح. ده باختصار شديد. يبقى أنا سلفي أي سلفي في الاعتقاد، سلفي في السلوك، سلفي في التعبد، سلفي في المعاملات، في كل شيء. يعني إيه سلفي؟ يعني إسلام بس. أنت ما قلنا إسلام من الأول ما يروح حال، يعني أصل يعني لا مشحة في الاصطلاح. أنت ما قلنا طب ما نحن خلينا مسلمين على دماغنا من فوق، وحد قال لك معنى سلفي أن أنا ما بقاش مسلم؟ لا، ولكن هي ليتميز المبتدئ من صاحب السنة. لأن دلوقتي المرجئة بيقولوا إحنا مسلمين، والعلمانيين يقول لك إحنا مسلمين. إيه المشكلة يعني لما أقول ممشي الأمور الاثنين؟ لا، إحنا اصطلاح السلفية هذا اصطلاحه ليتميز به المسلم صاحب السنة عن المبتدئ، وهو كل من انتسب إلى السلف الصالح في الاعتقاد وفي السلوك وفي المعاملات وفي العبادات باتباع الدليل الشرعي، فهو لا شك أنه منهم، ونسأل الله أن يحشر معهم. بالنسبة يا أخوانا الكلام ده بنقوله كتير وبرضه لا بأس بتكراره. واحد عاوز يخطب واحدة وهي ترتدي الزي الشرعي الواجب ولا يرى منها شيء، له أن يراه، له أن يراه، ولابد أن يكون في وجود محرم. ومعنى كلمة محرم يعني رجل، ما حدش قال المحرم يبقى خالتها ولا خالها ولا ما حدش قال الكلام ده. محرم يبقى رجل، يبقى يكون موجود محرم من من من محارمها تراها في وجوده. ما لهاش محارم نشوف ساعتها بقى، نشوف واحدة ما لهاش محارم ازاي ديت يعني، أخذ بالك. أما نحن بقى أروح مع أخواتها والكلام ده كله، هذا إخواني يعني ينبغي أن نتنزه عنه ونبتعد عنه لأنه لا يجوز. أم اعتادت أن تضحي ببقرة وفي هذه الأيام وجدت أن المال لا يكفي، هل تضحي بأقل من ذلك؟ نعم لها ذلك، والله عز وجل يعني ما جعل علينا في الدين من حرج. هل إذا أخذت المرأة وسيلة لمنع نزول الحيض أثناء شهر رمضان ولم تنزل عليها، هل تصوم عدد الأيام التي كانت تنزل عليها مع الستة البيض أم تكتفي بصيام الستة البيض فقط؟ ابتداء أنا أنصح كل أخت ألا تأخذ شيئا يعرقل نزول الحيض، لأن هذا ثبت أن له ضررا على البدن. ولما حدث لأمنا عائشة رضي الله عنها هذا الأمر بكت، فقال نرسل ما يكيك لعلك عركتي أي حطي، قالت نعم، قال فإن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، هذا قدر الله عز وجل وكتب وأعطانا الرخص. إذا ما الداعي؟ يعني يخشى على من فعلت هذا أن يكون عندها شيء من التشدد. لا طيب خلاص فعلت ولم ينزل دم الحيض، خلاص صومك صحيح وليس ثم داعي للإعادة، والستة أيام تصوم والله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. ما حكم صيد العصافير بالبندقية وبالنبلة وغيرها؟ ابتداء هتصطادها ليه؟ لا بد من الأكل، فإن اصطادتها عبثا يعني شو بتنشن ولا لا يحرم وأنت آثم، وسيخاصمك العصفور بين يدي الله عز وجل، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل العصفور أي ربي سل هذا لما قتلني ولم يأكلني، قتلني عبث. شوف دقة الشريعة عاملة ازاي، هذا لا يجوز. طيب فإذا اصطدته بالبندقية اللي هي الخردقة يعني، فسم الله عند الضغط على الآلة، فإذا أصابته وسال منه الدم فهذا إن شاء الله حلال. أما الصيد بالنبلة دي بنسميها في الشريعة الموقوذة، فإن أدركته وذبحته فهذا إن شاء الله حلال، وإن أدركته ميتا من جراء ضربة النبلة اللي هي بالزرة ولا بالحصى ولا كذا فهذه موقوذة ولا يحل الأكل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ما هي علاقة الخاطب بمخطوبته؟ ما فيش أي علاقة مطلقة، أجنبية عنه، ولا يحل له أي شيء، لا كلام ولا سلام ولا خطاب بالهاتف ولا أي شيء، ولا يحل له الجلوس معها في ولود المحرم، هذا لا يجوز مطلقا، ولم يخالف في ذلك أحد مما نور الله قلوبهم بالعلم. أما سفهاء البشرية أقعد معها وتقعد معايا وما فيش فيها حاجة، وسيدنا موسى خطبته بنت شعيب والكلام الممجوج اللي بيقولوه ده، هذا كله يا أخوانا دعوة إلى الفساد، دعوة إلى الفساد. أيضا وبعد العقد، علاقة العقد بالنقد وبعد العقد، هل له الجلوس معها ليتعرف على طبعها؟ طب لو أنت قعدت معها ومن وجهة نظرك ما اتفقتوش، هنطل ونخش بقى في مشاكل تانية. طيب يا أخي الفضل، أنا يا أخوانا أنا عاوز أقول كلمتين اتنين، أي حد في الدنيا كلها رجلا كان أو امرأة بيتعاملوا مع بعض بيبقى هناك مرجعية لتحكم التعامل. وأنا لما راح أشتري بضاعة من أي واحد هل يشترط أن يكون بيني وبينه معرفة؟ يشترط، بشتري منك، ضوابط البيع والشراء معروف، دي بكام بكذا وهكذا، مهما كان اعتقادك واعتقادي ومهما كان سلوكك وسلوكي فيه مرجعية في البيع والشراء، سنرجع برضو نفسك. انت رحت تجوزت واحد المشرع قال لك بالصلاة بس، ما قالش خطبها يا خطبها يعني اتكلم معاه، ما قالش حاورها، ما قالش اعمل لها اختبار، ما قالش اسألها عن بعض كذا، ما قالش كلام، انظر إليها. فمن وسع في النظر إلى الكلام فليأتينا بالدليل، واخد بالك؟ يبقى انا بصيت وخلاص شفتها ايه كويس يعني كده، خلاص اعتمد على الله، كمل مسيرة بعد استخارة المولى عز وجل، اقعد معاها بتاعي. طب معقودة ما هي مراتي حلال، ما حد ألغي كده، ولكن خراب الزمن راح فين؟ والشريعة أمرت بذلك. فإن كانت طلبت منك أن تجلس معها فحذاري أن تستمع لكلامها، وإن أدى إلى الانفصال، بقولك أدى إلى الانفصال، تتكلم عن تعيد ما معروف، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بس خلاص هنختلف في ايه؟ عاوز اغير الملايه كل يوم، مالكش دعوه بالشغل ده، ده شغل نسوان مالكش دعوه، تطبخ مش عارف ايه برضه مش شغلك، واخد بالك؟ تسلم على الرجاله لا شغلك، وتنقطع الرقبه في الوقت ده، يبقى الامور محسومه. يعني بمعنى أصح إيه؟ مش هنقع في بحر ولا حاجة. إحنا عايشين في المجتمع وأنا عايشين في البيت ضوابط شرعية حكماني وحكماه. نقعد بقى نفعص في الكلام ونقعد ونحش و... لا، هذا لا يحل لك مطلقا، لما يتولد عليه من مفاسد ويتولد عليه من شرور. وأنا بقول لكم يا أخوانا، لو خطبت واحد وطلبت منك كلام أو سلام أو الكلام ده كله، عاوزك تكون كالأسد، غيرها كتير وما تقلقش. أما التراخي ويقابل هذا العرض هوى عندك، لا أخوانا، إحنا مش فاضيين للكلام ده، إحنا ورانا شغل ومحتاجين لعمل، ورانا إسلامنا بيوداس. بقى قاعد أحل لك مشكلة بينك وبين تلات أربع ساعات اختلفتوا في إيه؟ ما ينفعش، لابد أن نرتقي بتفكيرنا إلى أعلى من ذلك. وبعدين الزواج ده مش هدف، ده وسيلة عشان نشوف مصالحنا، عشان تجي الجامع وتحضر الدروس بتاع، تروح تلاقي الهدنة مغسولة واللقمة محفوظة تاكلها، وتجيب لك شوية عيال عشان ايه نقدر ايه نشوف هنعمل ايه في الجماعة اللي قبلنا دول. هو ده وسيلة لحاجة معينة، اما بقى نجعله هدف ونقعد نربع انا هو ونعجل، ما ينفعش كلام. لابد ان نعي هذا جيدا. هل يجب على ولي امر ان يلزمها بالنقاب؟ السؤال تقريبا يعني لولي الامر اللي هو في البيت، يعني اللي هو الراجل بتاع البيت، له ان يلزم زوجته بالنقاب، له هذا، وان ابت فهي آثمه وعاصيه. ماذا يجب التوافق في طلب العلم قبل السعي في طلبه؟ احنا قلنا لابد يكون عندنا موازنة في طلب العلم، والموازنة تتحقق بأمرين اثنين. الأمر الأول انتقاء العلوم المناسبة، الأمر الثاني العمل بما تعلمت. فإذا اختل واحد من الأمرين لا يحدث عندك موازنة. بالنسبة يا إخواننا لزراعة الذرة التي يستخدم في أكل المواشي أكرمكم الله قبل أن يصل إلى مرحلة النضج، فهذا لا يجب فيه الزكاة، لا يجب فيه الزكاة، أخذ بالك، ولكن فيه الصدقة. الصدقة دي الله يعينك. أما الشرع يلزمك بزكاة، ليس عليك فيه زكاة، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هل يجوز عدم قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ يا أخي الفضل أمر فيه سعة، وإن قرأتها والإمام يقرأ إن شاء الله فلا حرج عليك. والأولى، هنقول الأولى عند بعض أهل العلم، الأولى أن تستمع للإمام، بعضهم قال الأولى أن تقرأ، والأمر إن شاء الله فيه سعة. ما حكم تقصير شعر المرأة؟ كبيرة من الكبائر ولا يجوز. قص المرأة لشعرها كبيرة من الكبائر ولا يجوز. نريد معرفة الضابط في التصدر قبل التأهل، وهل يحق لي أن أمتنع عن إلقاء الخطب بحجة عدم الانشغال عن الطلب وأنه من باب التصدر قبل التأهل؟ لا حبيبي، إحنا كلنا تصدرنا قبل أن نتأهل، وما فيش حد متأهل، بس بنقول إيه، ما فيش حد بيتكلم، يعني الأماكن فاضية يا عم، ما كلهم بيتكلموا في كل حتة، ما هو بيتكلموا غلط، ما هم بهدلوا الدنيا، ما هو يعني حرموا المستحب وأباحوا البدع. فعشان كده بنقول لك زق معنا شوية لحد ما ربنا يفرجها بحد عدل. أما إن أنا تأهلت ولا طارق تأهل، لا والله، لا والله، ده لسه أنا بقالي 30 سنة عاوزني كمان تضربهم في اتنين عشان نقول فعلا ممكن نقول إن أنت وقفت على الخطوة الأولى. والله يا أخواننا ليس من التواضع، ولكن من باب إحقاق الحق، من باب إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابه. ولكن إيه اللي خلانا نتكلم شهد والضغط هذا عمل كل اللي يطلع عليها يعجن فيه؟ فقلت له عمال إذنك حاجة أنا، بس العجن بتاعي يكون محترم شو. هو ده الكلام. فمش عاوز حد يا أخواننا يتزرع بحكاية التصدر قبل التأهل. أصلا أنت ممكن ما تأهلتش، بس تطلع تحكم مسألة كويس وتتكلم فيها كلام عدل. التصدق للتأول أنت أنت تقحم نفسك في قضية ما تعرفش فيها حاجة وتركب الموجة وتمشي. لا ده أنا عاوزك تحكم أمرك في كل الأمور. ويا أخوانا الساحة محتاجة إلى دعاء وإلى رجال، فهل من مجيب؟ نسأل الله ذلك. هل من المقلع تحدثون عن أعمال القلوب وليس عن الأمراض فقط؟ والله المستعان يا شيخ، إن شاء الله الكتاب أنا درسته قبل كده وكان فيه فوائد عظيمة واستفدت أنا منه استفادة عظيمة وحبلت، فإن شاء الله يعني إيه، ولكن إيه المواظبة على الحضور إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني سنستفاد من هذا الأمر. حكم لبس المرأة الفستان الأبيض في ليلة الزفاف لا يجوز، لا يجوز تلبس العباية السوداء والنقاب وتروح والله يعينها. حكم تقصير اللحية أو حلقها لا يجوز، لا يجوز مطلقا أبدا، أن هذا من كبائر الذنوب. أكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى